بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم في عود وتصح ووصفة أخرى من وصفات أخوكم السعيد نصر أبو أنس. عسل النحل. عسل النحل هو أحد منتجات الخلية، وليس هو المنتج الوحيد، ولكن قد يكون المنتج الرئيسي في منطقة ما، وقد يكون الشمع هو المنتج الرئيسي في منطقة أخرى، وفي مناطق أخرى قد يكون البروبليس أو العكبر أو غراء النحل هو المنتج الرئيسي. فكثيرا ما يتكلم المعالجون عن عسل النحل، ولا يأخذ من الشهرة مع العسل إلا قد يكون شمع العسل أو الشهد كما يسمى. والآن أصبحنا نتكلم أيضا عن حبوب اللقاح والغذاء الملكي، ولكن اليوم نكلمكم بإذن الله تعالى عن العكبر. فالعكبر هو غراء النحل، مادة رتنجية يجمعها النحل من صموغ الأشجار ورتنجيات الأشجار. هذه المادة كثيرا ما تكون في أشجار المانجو وأشجار الكافور وأشجار الفلفل العريض الذي نسميه في مصر المستكة، وكذلك في بعض البلاد زي عمان مثلا أشجار اللبان، اللبان الشحري أو الكندر. هذه الرتنجيات في حد ذاتها وهي على الأشجار لها استعمال، فإذا جمعها النحل حتى يضيق بها أبواب الخلايا أو يلحم بها أقراص العسل الشمع، بإضافة النحل وعجنة النحل، النحل عندما يعجن حبوب اللقاح أو يعجن البروبليس فإنه يضيف من لعابه أسرار كثيرة جدا. يعني مش نقول أن هذا اللعاب عسل نحل، لا، هي مواد من عند الله سبحانه وتعالى يختص بها النحل دون غيره من الحشرات. فتركيب العكبر المجموع مثلا من شجر المانجو، إذا جمعته من على الشجرة وجمعته من داخل الخلية تجد اختلافا كبيرا في التركيب. وبالتحليل يقول المحللون والعلماء بأن هناك مواد سرية لا نعلمها، ليست مذكورة في بيانات التحليل أو في بيانات المواد. بعض المواد تكون مجهولة، تعطي إشارات ولكنها مجهولة، وترجع يعني تسمى أنها منتج حيواني صلب أو سائل، ولكن تحديده لا يستطيعون تحديده على الإطلاق. فهذا المنتج قوي جدا جدا جدا في التطهير وحفظ المواد، ولذلك العكبر وجد أنه من أساسيات التحنيط عند قدماء المصريين، من أساسيات التحنيط عند قدماء المصريين العكبر، وهم وجدوا ذلك مما رأوه في خلايا النحل. النحل عندما يدخل خليته كائن غريب كالجرز مثلا أو الفأر أو الفراش الكبير أو الصرصور الكبير أو الخنافس أو حتى الحيات والثعابين، فإنه يلدغها تموت، عند موتها ستصدر عنها رائحة كريهة قد يهرب منها النحل، فالنحل بيقوم فورا بتغليف هذا الكائن الغريب الذي نفق عنده، يغلفه بمادة العكبر أو البروبليس، بتصبح كأنه مطلي بالجملكة أو مطلي بلون بني أو أصفر أو أحمر حسب لون الرتنج الموجود في المنطقة والتي يستعملها النحل. فتجد النحال يجد أن فأر ميت بالخلية وكامل تماما، في بس إبر ضرب النحل، ولكنه مغلف بمادة البروبليس ولا تصدر منه رائحة كريهة ولا أي شيء، مغلف ميت ومغلف محنط لو قعد 10 سنين. فمن هنا قوة الملاحظة، استفاد النحالون واستفاد الخبراء والأطباء من أن هذه المادة مطهرة جدا ومعقمة جدا ومادة حافظة. بها استنبطت أنا شخصيا من العكبر، خليط من العكبر والعسل لعلاج قرحة الدوالي وقرحة القدم السكري. هذه القرح من الصعب جدا التئامها بمعظم المراهم ومعظم هذه الأشياء، ولكن ملعقة من البروبليس المجروش مع ربع كيلو عسل نحل صافي وتخلط جيدا وبتدهن هذه القرحة، وأي قرحة أيضا بتضاف إليها مع العسل وتضمض، وبفضل الله سبحانه وتعالى مع تغيير هذه الضمادة مرتين أو ثلاثة أو حتى 4 مرات حسب قدم الحالة وخطورتها، فبنجد التئام لهذا الجرح وهذه القرحة والشفاء التام بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك البروبليس أو غراء النحل أو العكبر مع خلطه بعسل النحل بيكون مطهر عام قوي جدا وبمثابة مضاد حيوي طبيعي لا ضرر منه ولا تأثير سلبي منه على العظام أو على المعدة، فبيكون نتيجته ممتازة جدا. بنستخدمه في حالات الإنفلونزا وحالات التهابات الكبد والأورام حميدة أو خبيثة، بنستخدمه كمشروب العكبر مع العسل مع الماء. وكذلك استنبطنا خل العكبر، وخل العكبر بيعتبر من أنقى وأرقى وأعظم أنواع الخل التي نستعملها في تطهير القنوات الهضمية، وبتمتص خلايا الجسم مباشرة، فبيكون فيه علاج شافي للأورام الخبيثة، بيساعد الأطباء أو الحالات التي في بدايتها يكفيها جدا استعمال خل العكبر في التغذية، حالات الأولية من الأورام الخبيثة يكفيها جدا استعمال خل العكبر في علاج تلك الأورام. وأنا أنصح بخل العكبر للأمراض الجلدية عموما، سواء هذه الأمراض فطرية أو أكزيما أو صدفية أو حساسية الجلد، فهو ممتاز جدا جدا جدا. أنصح به أيضا لحالات تقرح فروة الرأس أو قشرة الشعر، خل العكبر ممتاز جدا جدا لعلاج هذه الحالات وحالات جرثومة المعدة والفطريات كالأميبا. خل العكبر من أفضل علاجات الأميبا على الإطلاق. أيضا أنصح جدا ووالي وأهتم بإضافة خل العكبر إلى الماء الساخن كما قلنا في حلقة سابقة. خل العكبر يضاف إلى كوب من 5 أكواب من المياه الساخنة تشرب جميعا بعد صلاة الفجر، ففيها من الخير والبركة ما تتمناه كل نفس وتشتاق إلى العافية في البدن. نسأل الله لنا ولكم العافية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.